بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد قرأنا في هذا المتن أبواب عديدة، وملخص ما قرأناه وما عرفناه أن الفعل ينقسم إلى قسمين، ثلاثي ورباعي. الآن غير مرسومة الشجرة أمامكم، حبذا ضعوها أمامكم. الآن قلنا ينقسم إلى ثلاثي ورباعي. الثلاثي سينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، ما هما؟ مجرد ومزيد. المجرد من خلال الخارطة أمامكم، ضعوا الشجرة أمامكم واسمعوا ما أقول. المجرد كم باب؟ قلنا ستة أبواب. ثم انتقلنا إلى المزيد، وقلنا المزيد كم باب أو كم نوع؟ ثلاثة أنواع، مزيد بحرف وفيه ثلاثة أبواب، ومزيد بحرفين وفيه خمسة أبواب، ومجرد وثلاثي مزيد بثلاثة أحرف وفيه أربعة أبواب، أليس كذلك؟ طيب الآن لاحظوا، هذه صارت كم مجموعة من حيث الأوزان؟ كم وزن في هذا؟ 18، لكن هذه 18 مقسمة في أربع مجموعات، أليست كذلك؟ لأنه المجرد نوع واحد، والمزيد ثلاثة أنواع. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الرباعي. الآن ركزوا في الرباعي لأنه هو الذي فيه شيء من اللبس. الرباعي قسمناه إلى قسمين، مجرد ومزيد فيه، إلى مجرد ومزيد فيه. المجرد كم وزن أو كم باب؟ باب واحد وله ملحقات، باب واحد وله ملحقات عددها ستة. طيب والمزيد فيه كم نوع؟ نوعان، مزيد بحرف وهذا كم؟ واحد، وله خمس ملحقات، ومزيد بحرفين وله كم ملحق؟ المزيد بحرفين كم باب؟ بابان. وكم ملحق؟ ملحقان. لكن هذه الملحقات نحن ما قرأنا الآن، هذه الملحقات ليست ملحقات بأي البابين، لأن المزيد بحرفين فيه بابان، فالملحق بالمزيد بحرفين هو ملحق بأحد هذين البابين. يعني إيش؟ يعني المزيد الرباعي المزيد فيه بحرفين فيه بابان، الباب الأول والباب الثاني. الباب الأول له ملحقات عددها اثنان، والباب الثاني ليس له ملحقات. فهمت هذا الموضوع؟ إذن نكرر، نقول الرباعي أصبح الرباعي الآن كم نوع؟ أكرر، قلنا الرباعي مجرد، باب واحد وست ملحقات، ومزيد بحرف واحد وهو وزن واحد وله خمس ملحقات، ومزيد بحرفين وله بابان، الباب الأول له ملحقان. واضح هذا الكلام؟ طيب بناء على هذا أصبح مجموع الأنواع في الرباعي كم؟ كم؟ 17 وزن، الأوزان والأبواب، لا أقول أنواع، كم نوع؟ لأنه بعض هذه 17 يعني ستة منها سأجمعها في ملحقات الرباعي المجرد، صارت كم؟ ستة، لا ستة، سأعتبر المجرد الرباعي واحد نوع أو قسم، والملحقات قسم، الملحقات له قسم، ثم اعتبر المزيد بحرف واحد قسم، والملحقات له قسم آخر أصبحت أربعة، ثم المزيد بحرفين قسم، والملحق بالأول منهما قسم سادس. واضح هذا الكلام؟ طيب الآن أنتم من خلال الذاكرة، ما الذي انتهينا منه من هذه الخريطة؟ اللي انتهينا منه من هذه الخريطة ما هو؟ أو السؤال الصيغة الأصح، لا نقول هذا، نقول بالعكس، ماذا بقي علينا من هذه الخريطة؟ نعم، إيه الباقي؟ إيش صار المتبقي؟ ما هو المزيد؟ بإيش؟ وملحقاته، المزيد بالحرفين والملحقات. طيب نرجع مرة ثانية إلى الملخص ونبدأ من أول الملخص مرة أخرى. أنا في الجدول الكبير، الجدول الثاني يعني مش الصغير، الثاني الكبير. رقم واحد ما هو؟ هذا القسم الأول، ما هو؟ الثلاثي المجرد. معلش هذا الكلام قد يكون بدهي بالنسبة لبعضكم وقد لا يكون بدهي بالنسبة لبعض الآخر. أنا أريد أن أربط أذهانكم بالمادة حتى تفهموا تقسيمات هذه المادة حتى لا تتداخل، لأن المسألة من يوم ما بدأنا إلى الآن ونحن في فعلل وانفعلل وانفعل وافعلل، ما وصلنا فعلل، اليوم نوصلها إن شاء الله. طيب الباب الأول ما هو؟ الثلاثي المجرد، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما أقول الباب، سامحوني، الباب يطلق على الوزن، الحين احنا نقول القسم. القسم الثاني مكتوب عندكم رقم اثنين، ما هو؟ المزيد بحرف واحد. ثلاثة المزيد، القسم الثالث اللي هو المزيد الثلاثي المزيد بحرفين. القسم الرابع المزيد بثلاثة أحرف، ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف. القسم الخامس الرباعي المجرد. القسم السادس الملحق بالرباعي المجرد اللي هو ستة أبواب. القسم السابع ما هو؟ الرباعي المزيد فيه بكم؟ بحرف واحد اللي هو قلنا تفعلل. المجرد فعلل، الرباعي المجرد فعلل، والرباعي المزيد فيه بحرف تفعلل، ما في إلا وزن واحد. القسم الثامن ما هو؟ الملحقات بتفعلل اللي هي الملحقات بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد. طيب القسم التاسع الرباعي المزيد فيه بحرفين، هذا الذي لم ندرسه. والعاشر اللي هو الملحق بإحرن جمع، يعني الملحق بالقسم الأول من المزيد بحرفين. طيب نقرأ الآن الرباعي المزيد فيه بحرفين، نقرأه من الملخص يعني وليس من الـ. تفضل يا شيخ خالد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صادق الامين. امين، اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى: الرباعي المزيد فيه حرفين. اي افعل. نعم، هذا هو الوزن. الوزن ما هو؟ افعن للا، افعن للا، يفعن ليلو، افعن لالا. السؤال لما نقول افعن لالا اين من الحروف الزائدة؟ افعن لالا، الان نحن في ايش يعني افعن لالا؟ الحروف الاصلية كم عددها من قبل ما ها؟ كم؟ ثلاثة؟ طيب أربعة. طيب لأننا في رباعي مزيد فيه بحرفين، في الأصلية أربعة، أين هي الأربعة؟ فعلل. إذن أين الزيادات هنا؟ الألف والنون، واضح هذا؟ قال افعلل، افعلل، يفعلل، افعلل، افعلل. مثل احرنجم، يحرنجم، احرنجم، احرنجم. اصلها ايش؟ حرجم، احرنجم، يحرنجم، احرنجم. ما معنى احرنجم؟ ايش يعني احرنجم؟ ها رمى، لا ما أحد قرأ منكم الكتاب أصلا ولا أحد حضر. جواب موجود في الكتاب، مو موجود؟ ما قرأته. يحرن جمع مو موجود في الكتاب؟ ما معناه؟ اجتمع. طب ارجعوا الكتاب وشوفوا. طيب قال افعن للا، يفعن ليلو، افعن لالا. هذا يفيد المبالغة، يعني إذا قلت حرجمت الإبل اجتمعت فإذا رأت تبالغ في هذا الاجتماع تقول احرنجمت الإبل. مثال آخر، طبعا هذه الأوزان قليلة لأن استعمالها قليل، لأنه يعني يندر أن الإنسان يريد أن يبالغ في الاجتماع، عادة إذا أخبر عن الاجتماع سيخبر عنه بالفعل اجتمع الإبل خلاص. لكن لو أراد أن يبالغ بهذه الصيغة فهذا في مقدوره، يعني اللغة هي طيئة بين يدي الإنسان، يستخدم منها ما يناسب، واختيار المناسب هذا سيختلف بحسب تقدير المتكلم، أليس كذلك؟ ثم هو في سعة، لأن هذه أمور نسبية، يعني المبالغة أمر نسبي، يعني هل نقول في هذا اللون أحمر ولا إحمر ولا إحمار، يعني فهمتم؟ هذا سيختلف، قد أسميه أحمر خلاص واكتفي به، أو أقول إحمر لا أحتاج إلى إحمار، إلا إذا وجدته في نفسي بالغ الحمرة فأردت أن أبالغ، يعني مسألة تكون نسبية. ومثال آخر لإحرنجم لإفعنلل، يقولون إيش؟ إفرنقع إفرنقع، لأن ما عجبتك أنت إحرنجم جاءتك إفرنقع، فرض بما يأتيك أحسن. إفرنقع من فرقع، من فرقع رباعي، فرقع فرقع يعني تفرق أو ذهب بسرعة. فإذا أردت أن تبالغ تقول إفرنقع. مشهورة القصة، قصة هذا الأديب المعتني باللغة لما سقط مرة في الشارع وأصابه تعب وعياء فسقط، فاجتمع الناس عليه فقالوا، فلما رأوه ورآهم اجتمعوا عليه وفي الأرض قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي الجنة افرنقعوا عني، ما حد فهم عليه، قال ما لكم تكأكأتم علي يعني تجمعتم علي كتكأكئكم على ذي الجنة على واحد مجنون كما تجتمعون على المجنون. ثم أراد منه أن ينصرف قال افرنقعوا عني، فما فهموا شيئا مما يقول فظنوه ممسوس، فقالوا إن جنيته تتكلم بالفارسية، ظنوا أنه ممسوس وأن الجنية اللي فيه تتكلم بالفارسي، وهو يعني معتني بالفصحى. طيب انتقل إلى الوزن الثاني. الوزن الثاني نعم افعل لا أين الزوائد؟ أين الحروف الزائدة؟ نعم، أولا هذه أصولها كم ستكون؟ رباعية، والزوائد حرفان، ما هي الحروف الزائدة؟ الألف في أول الكلمة وأين؟ واللام في آخر الكلمة. طيب مثاله اقشعر من قشعر اقشعرار قشعر يعني جاءته قشعريرة، فإذا أردت أن تبالغ تقول اقشعر جلدي. طيب اقشعر يقشعر اقشعرار أحسنت جزاك الله خير. ليش فيها شيء هذا؟ ليش لا مو لي كله ليس لي ولا هذا لي أيضا لا ولا ذاك لي ليش لا لا شوش الله ها حق الشيخ عبد الله أعطيه إياه اقشعر يقشعر اقشعرار. مثال آخر افعل الله، يقولون اطمأن يطمئن اطمئنانا من طمأنا رباعي اطمأن طمأنا، أين الزوائد؟ الأول والأخير اطمأن يطمئن اطمئنانا، واضح هذا؟ مثال آخر ولا خلاص؟ بلاش أحسن. يقولوا اسبطر يعني اسبطر الطريق، إذا طال الطريق، إذا ما عجبتك خلاص قول طال الطريق لا تقول ها الشيخ يقول استمر، ايش رايكم؟ هذه من اي من اي باب؟ ايوه وزنها ايش؟ ها استفعل، من مرر استفعل. ها طيب ننتقل الى الملحقات، الملحق بإحرام جمع. الاول اللي هو افعلل، الاولى اللي وزنها افعلل ومثالها إحرام جمع، هي التي لها ملحقات. اقرأ الملحق بإحرام جمع. نعم. الملحق بإحرام جمع رباعي مزيد فيه بحرفين. ايه. افعلل. طيب ما الفرق؟ افعلل يفعلل افعلل، اليس هو الاول؟ افعلل يفعلل افعلل. اذا يختلفان في ماذا؟ الاول قلنا احرن جمع يحرنجم احرن جمع، والثاني مثاله اقعنسس يقعنسس اقعنسس اقعنسس يقعنسس اقعنسس. ايش يعني اقعنسس؟ تعرف الواحد لما يقعنسس ها كيف يقعنسس؟ يعني برز صدره الى الخارج. فإذا شفت واحد متكبر مقدم ظهره كذا صدره نافخ صدره، فهذا اقعنسس تراه، فيمكن أن يسمى مقعنسس، يا مقعنسس يقال له. طيب ما شاء الله اليوم كرم كرم حاتمي. اقعنسس يقعنسس اقعنساس. طيب إذا هذا الوزن افعلل ملحق، والوزن الأول رباعي مزيد فيه بحرفين افعلل. ليش؟ كيف نفس الوزن يكون ملحق ويكون رباعي مزيد فيه بحرفين؟ ايش الفرق؟ احد يعرف الفرق؟ الذي فهم الدروس الماضية سيعرف الفرق، والذي ذهب الى بيته فاكل ونام وشرب فلن يعرف الفرق. نعم فين؟ طيب ايوه ايوه إيه كلها أصول كل. طيب نعم اتحاد المصدرين، هما يتحدان في المصدرين. طيب يختلفان في إيش؟ ها لحظة في إجابة، الاختلاف فين؟ الاتفاق في المصدرين، لأننا نقول إحرن جامع إحرن جامع وقعن ساسا إقعن ساسا نفس المصدر، عشان كذا ألحقناها. طيب إذا هي تختلف في إيش؟ لما لم نجعل إقعنسس مع إفعلل الأولى اللي هي رباعية مزيدة بحرفين، ونلغي الملحق بإحرام جمع الأول؟ فأنتوا هاي هاي إيهاب تفضل. ما هو الثلاثي؟ تفضل. ها تكرار الحرف فين؟ طيب لا علاقة له بالتكرار. نعم في المطاوعة الثاني لا علاقة له بذلك. نعم تشابه فيش يعني أو شكته أنت دو. نعم ما أسمعك، ارفع صوتك. ايوه فين هذه؟ طيب ايه تفضل اجل. ايه كيف ما اسمع اكثر؟ طيب بعضكم ترى أجابة يعني وإن لم تكن عبارة صريحة، لكن فهمت الإجابة ولم أريد أن يفهم الآخرين فتركت وانتقلت إلى الغير حتى أعرف مدى الفهم عندكم. الفرق يا مشايخ، إحرن جمع أصوله كم؟ أربعة، وزياداته اثنين. إقعن ساسا أصوله كم؟ أصوله كم؟ أصوله ثلاثة، قعسة، وزياداته ثلاثة. إذن هو هذه عنسسة أصلها أن تكون في باب الثلاثي المزيد بثلاثة، اللي هي مع مجموعة من؟ مجموعة إيش؟ استفعل، استغفر، ما نبغى استخرج، استغفر، ها؟ استخرج صحيحة بس يعني أقصد على ما اتفقنا. إذن هو هناك، لماذا لم نضعه هناك ووضعناه هنا؟ جعلناه ملحق لأنه شابه إحرنجم في إيش؟ في مصدره. فهمت عليه؟ إذن هذا هو الفرق، الفرق أنه ذاك رباعي إحرنجم رباعي وزيد بحرفين، وإقعنسس ثلاثي الأصول زيد بثلاثة أحرف، فلذلك جعلناه ملحقا. وإحنا قلنا كلمة هذه، قلنا الملحقات هي ليست الملحق، ليست كالملحق به، تختلف عن الملحق به. تختلف في ماذا؟ تختلف عنه تماما، ليست أصول الملحق كأصول الملحق به أبدا، وإنما ألحق به لأنه شابهه في المصدر، وإلا في الأصول لا يشابهه. يعني الملحق بالرباعي أصله ثلاثي زيد بحرف، الملحق بالرباعي الأصول ثلاثي زيد بحرف، واضح هذا؟ والملحق بالرباعي المزيد بواحد، يعني صار الملحق بالخماسي هو أصله إيش؟ أصله إيش؟ اللي هو جلبب وتجلبب وكذا، تجلبب وتجورب، أصلها كم؟ ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف. فهمت علي؟ ثم الملحقة الأخيرة، عندنا ثلاث ملحقات، ملحق بفعلل، وملحق بتفعلل، وملحق بإحرنجم. كل هذه الملحقات الثلاثة كلها ثلاثية مزيدة، الأول منها مزيد بحرف، والثاني مزيد بحرفين، والثالث مزيد بثلاثة أحرف. الكلام هذا واضح ولا لا؟ طيب اقرأ يا شيخ الملحق الثاني بإحرنجم. الملحق الثاني بإحرنجم افعل يفعل بي اسلنقا، يعني نام على قفاه، يسلنقي اسلنقاء، اسلنقا يسلنقي اسلنقاء من سلقة، والألف والنون والألف الأخيرة أيضا اللي هي الياء كانت ياء وقلبت في الماضي ألفا، هذه سوائد. واضح هذا الكلام؟ اقرأ الكتاب يا شيخ، اقرأ من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه الله تعالى النوع الثاني، نعم، وهو ما زيد فيه بحرفان على رباعيه مجرد، وهو باب، نعم. الباب الاول افعل يفعل بفعل لا، هذا رقم واحد. لكن نعم إحرنجم يعني اجتمع، اكتب عند إحرنجم اجتمع، نعم. وعلى ما يقول أن يكون الماضي على صفة الأحرف بزيادة الهمزة في أوله والنور بين العين واللام الأولى، نعم. وبناؤه للمضارعة أيضا، نعم، بناؤه الرابع، نعم. فحرنجم ذلك الإبل، والأصواب أن يقال فحرنجمت الإبل بالتأنيث. أكمل يا شيخ. الباب الثاني، نعم، يفعل يفعل يفعل، نعم. ووجوده يبشعر ومثله كذلك اطمئن يطمئن اطمئنانا. طيب أكمل. وعلامته أن يكون الماضي على ستة أحرف، نعم، لزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام الثانية في آخره، وبناؤه لمبالغة اللازم، لأنه يقال تشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر في به في الجنة، نعم، ويقال تشعر جلد الرجل إذا انتشر مبالغة. نعم، في الجملة يعني قليلة، لكن إذا انتشر جلده مبالغة قيل اقشعر. طيب قشعر على وزن إيش؟ ها؟ قشعر، ما قلت قشعر أنا، ها؟ قشعر على وزن فعل، لا قشعر إيش؟ أكمل الوزن يا شيخ، اقشعرارا. لكن قشرة اللي قلتها الآن ما هي؟ وزنها فعل يفاعل تفعيلا، قشر يقشر تقشيرا، فاهمين؟ طيب يصير قشعر من الرباع المجرد، وقشر من المزيد فيه بحرف اللي هو تضعيف. طيب أكمل يا شيخ، أكمل، انتقل إلى الملحقات الآن. واثنان، نعم، صفحة 66. طبعا هي أكثر من اثنين، لكن هو المصنف اقتصر عليها، وإلا فهي تزيد إلى 10 أوزان. أكمل. الباب الأول يفعل مفعلان، وانتبهوا هنا في هذا اللبس الذي قد يقع فيه البعض، هذان الاثنان ملحقان بإيش؟ بإحرنجمة، بس ما هم ليس ملحقان بإقشعر وإطمأن اللي هو إفعل إفعل الله. أكمل. نعم، وقلنا ليش هذا الوزن، هذا الوزن يشبه ذاك الوزن، فلماذا لم نجعلهما وزنا واحدا، ولماذا ذكر إفعل للا في الملحقات؟ ليش أضفنا في الملحقات نفس الوزن؟ قلنا الفرق نعم ثلاثي مزيد فيه بثلاثة أحرف، وذاك رباعي مزيد فيه بحرفين، فهذا ملحق بذلك. نعم. وعلامته أن يكون ماضيا على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله واللون بين العين واللام، وحرف آخر من سلاح في عين في آخره. نعم. وبناؤه لمبالغة لازمة. نعم. أنه يقال قعس الوزن إذا خرج صفوه بالجملة. نعم. ويقال يتعسس الرجل إذا خرج صفوه ودخل وقوله مبالغة. نعم، إذا بالغ. نعم. الباب الثاني. نعم. يفعل لا أبي. نعم. موضوعه إسلام قا. يعني نام على ظهره، إسلام قا يعني على ظهره. نعم. أكمل. وعلى أن يكون ناضي على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام والياء في آخره. نعم. وبناء أمور لازم نحو اسلام قاضي. طيب نعود للملخص مرة ثانية، اقرأ يا شيخ من الملخص. تفضل. السالم. قال الله ملخص السالم ما سلم أصوله من ماذا؟ من ثلاثة أشياء. ما هي الثلاثة الأشياء؟ واحد، ما فيها، ليس فيه حرف همس، كأخذ مثلا فيه همس، أخذ وسأل وقرأ فيه حرف، فيه الهمزة، إذا ليس بسالم. والشيء الثاني والعلة اثنين، والثالث والتضعيف ثلاثة، رقموها. إذا السالم ما سلمت حروفه الأصلية من الهمز كأخذ، لم يسلم من الهمز، والعلة يعني حروف العلة وهي الواو والألف والياء، مثل قال وسعى، هذا ليس سالما. طيب والتضعيف يعني ليس فيه حرف مشدد في الأصول، مثل رد وعد وشد، واضح هذا؟ فإذا ما سلم من الثلاث همز وعلة وتضعيف هذا نسميه سالم، نحو ذهب وشرب، أليس سالما؟ ذهب ليس فيه لا همس ولا علة ولا تضعيف، ومثل شرب كذلك، أليس كذلك؟ هاتوا غيرها. ها؟ ضرب، نعم، سبق، علم، درس، ها؟ لكم، حضر، أكل، لا، أكل فيها، سمع وبناء نبني سمع، سأل، ليش؟ طيب اقرأ اللي بعده. المهموز. طيب ولاحظوا نحن نقول أحد أصوله مهموزة، ما نتكلم عن الزيادات، يعني لو قلت أخرج أخرج من خرج أصوله سالمة، فهمت علي؟ أخرج سالم ولا مهموز؟ سالم. طيب ما كان أحد أصوله مهموزة، والهمز هذا المهموز ثلاث أنواع، إما مهموز الفاء أو مهموز العين أو مهموز اللام. مهموز الفاء يعني إيش؟ الحرف الأول أو العين الثاني الأصل الثاني أو اللام الأصل الثالث. طيب مثل أخذ، هذا مهموز الفاء، مهموز الفاء أخذ، وسأل مهموز العين، وقرأ مهموز اللام. طيب هاتوا مهموز الفاء أمثلة أخرى لمهموز الفاء. أكل، طيب وش كمان؟ أمر، أسر، أمين. طيب هاتوا مهموز العين، سأل، خلاص سأل يسأل، سأل يسأل، كل مهموزة العين غير سأل. سأل مكتوبة عندكم، هذا جبتوها انتم. زار، ها لا اسمع، لاما، لا لا فعل همس ما في، لاما ولا لاما، لاما صحيح. ها ثار، سائمة، ايش ما اسمع. طيب ايش؟ طيب هاتوا مهموز اللام، مهموز اللام قراءة موجودة هنا، جيبوا شيء من عندكم. ها بدأ، ايه طيب، ها برئ، نسى، فقع، ها ايش؟ طيب وخسئ وصدئ، ها وهنئ. طيب انتقل الى الدرس الذي يليه، المعتل، تفضل. المعتل، نعم، هو ما كان احد اصوله حرفا. لاحظ ونقول احد اصوله، ما نقول الزوائد في الاصول، لابد ان تكون احدها معتل. طيب نفس الكلام، حروف العلة اما ان تكون في الفاء او تكون في العين او تكون فين؟ في اللام، او تكون اكثر من ذلك. يعني اما ان تكون الكلمة فيها حرف واحد من حروف العلة، فالحرف الواحد اما ان يكون فاء او عين الكلمة او لام الكلمة، اما ان يكون هو فاء الكلمة او عين الكلمة او لام الكلمة. وإن كان حرفان فإما أن يكون متتالية، أن تكون حروف العلة هذه متتالية أو مفرقة. فإن كانت متتالية سميت لفيفا مقرونا، وإن كانت مفترقة سميت لفيفا مفروقا. صارت أقسام المعتل كم؟ خمسة أقسام. اقرأ الآن. نعم. المثال، طيب المثال الذي يكون أوله حرف علة اللي وفاؤه معتل، معتل الفاء نسميه مثال. ليش مثال؟ مثال لأنه يشبه الصحيح، يشبه الصحيح، تظهر عليه الحركات. مثل وعد ويسر، فالمثال ما كان أو فاؤه، ما كانت فاؤه حرف علة واوي أو يائي، لكن ما يجي حرف العلة في بداية الكلام ألف، ما تجي الألف. ليش؟ لأن الألف لا تأتي إلا ساكنة، والكلام عند العرب لا يبدأ فيه بالساكن، إذن لن يبدأ المثال، لن يكون إلا واوي أو يائي. واضح هذا الكلام؟ هاتوا مثال للواوي. وعد، وش كمان؟ لا أترك وعد لأنه فيه حرفي علة، نبغى مثال. ها وثق، ورث، وجل، نعم، ما نبغى وعي لأن وعي حرفين علة، هذا نحن نذكرها في اللفيف هناك. وصل، طيب هاتوا يائي. يسر، كتبنا يسر، إيش كمان؟ ينع، إيش كمان؟ ها يبس، ها يفع، يفع إيش؟ انتهت الأمثلة؟ نعم يائس يصير هذا معتل ومهموس في نفس الوقت. طيب انتقل انتبهوا معي يا اخوان. اذا عندنا المعتل اذا كان حرف العلة في بداية الكلمة في فاء الكلمة, نقول فاء الكلمة منذ في بدايتها فاء الكلمة فيسمى المثال, وان كان حرف العلة هو عين الكلمة فيقال له الاجوف لان حرف العلة في الجوف, واذا كان حرف العلة في الاخير في اللام لام الكلمة هي حرف العلة فيسمى الناقص الناقص. طيب اقرأ الآن. ثانيها الأجوف مثل قال أصلها قولا, وباع أصلها بيع, وصام أصلها صوم, وكان أصلها كونا, وساح يسيح سيح, وخاف خوف, وزال زيل, وش كمان, وقام قوم, ومات موتى موتى نعم, ونام, كل هذه معتلة الوسط. معتل العين نسميه أجوف, ومعتل اللام نسميه هيلات الإنسلام ناقص. إذا عندنا مثال فاؤه حرف علة, أجوف عينه حرف علة, ناقص لامه حرف علة. طيب اقرأ الناقص الآن. الناقص ثالثها الناقص. نعم تفضل. غزا رمى, وش كمان, دعا هوى سعى خشي, نعم قضى حوى آخره, ها رأى. انتقل إلى الرابع. رابعها اللفيف المقرون. اللفيف المقرون, لفيف معناه هناك أكثر من حرف علة في الكلمة, هذا معنى لفيف. مقرون يعني متتالية, حروف العلة متتالية. في هذا اللفيف المقرون كم احتمال لمواضع حروف العلة؟ فين تكون حروف العلة ما دامت لفيفة مقرونة؟ فين ستكون؟ الأول, ها في العين, والله ليش يعني ممكن تكون النون متتالية. طيب مثل ايش؟ طوى وروى وعوى وهوى وغوى وجوى. طيب واللفيف المفروق, اللفيف المفروق, اذا في اللفيف المقرون ما نقدر نعين حروف العلة فين تكون, قد تكون الأول والثاني قد تكون الثاني والثالث. طيب لكن في اللفيف المفروق, لفيف يعني أكثر من حرف علة يعني حرف عائل, ومفروق يعني ليست متتالية, إذا ستكون في الأول وفي الأخير فقط في الفاء واللام. مثل وقى ووفى وفى وإيش وعى, نعم وريا وليا من الولاية, نعم ما اسمع نوى, لا نوى لفيف لكن مقرون ولا مفروق؟ مقرون صح, بارك الله فيك, الله ممتازين انتم ما شاء الله عليك, الله يبارك فيكم. انا سعيد بهؤلاء الشباب وحتى مشاركتهم جيدة ما شاء الله عليه, كل المشاركين حتى هؤلاء مشاركة جيدة تدل على فهم وتدل على متابعة, أليس كذلك؟ طيب أكمل. إذن اللفيف المفروق مثل وقى ووريا وولي وإيش وشاء وعى, ها يرى, لا يا شيخ من رأى, ما الياء هذه, الياء هذه ياء المضارعة ما ليست أصلية, نعم ورا انتهى انتهى يا ايش. طيب بارك الله فيكم, اذا نكمل في اللقاء القادم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.